بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذه الليلة الثالثة من ليالي هامة الكولاني الذي تقيم جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين. ويسرنا ويسعدنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة حبيبنا وحبيبكم فضيلة الشيخ أسامة سليمان. نسأل الله سبحانه بأن التوفيق والسداد، ونسأل سبحانه أن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فليتفضل فضيلة موفقا مسددا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، الذي لا يشغله شان عن شان ولا يخلو من علمه مكان، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا وهدانا وعلمنا ورزقنا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام الموحدين وأول العابدين ورحمة الله للعالمين، شرح الله صدره، وضع عنه وزره، رفع له ذكره. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم الطيب، قال علي بن الحسن رضي الله عنه وعن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. الحديث عن الغزوات حديث ماتع، والقرآن الكريم تناول هذه الغزوات بآيات تفصيلية، وحديثنا مع آيات من سورة آل عمران تشخص المرض وتبين الدواء. لسائل يسأل: لماذا تراجع المسلمون عن سيادة العالم وعن عزهم ومجدهم؟ سؤال منطقي، سأله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: كيف ننهزم والرسول بيننا؟ كيف ننهزم ونحن على الحق وهم على الباطل؟ كيف ننهزم ونحن على التوحيد وهم على الشرك؟ كيف تلحق بنا الهزيمة؟ سؤال طرح نفسه قديما وحديثا، الكل يسأله، وتأتي الإجابة واضحة بينة في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقالها رب العالمين أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقالها أيضا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الحديث عن غزوة أحد استغرق في سورة آل عمران ما يقرب من 61 آية تبين ما وقع في هذه الغزوة في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة رسول الله كانت جهادا عليه الصلاة والسلام، والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. يقول ربنا سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولك أن تسأل: اشترى؟ من الذي يشتري؟ الذي أعطاها، يعطيك النفس ويعطيك المال ثم يشتري منك النفس والمال. سبحان الله العظيم. جيل الصحابة جيل التمكين على قلة عدده وقلة عدته، إلا أن الله مكن له في الأرض. معايير التمكين واضحة بينة في القرآن الكريم. التمكين في الأرض لا يكون أيها الإخوة بضربات أو مظاهرات أو برلمانات أو مزاحمة على كراسي في الشعبيات، أبدا. التمكين في الأرض يكون بشيء واحد، هو ذل العبودية لله عز وجل، تحقيق التوحيد له سبحانه، العلم الشرعي. العلم الشرعي يمكن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكما قلت أقول: بما مكن الله ليوسف؟ هل بمظاهرة؟ هل بثورة؟ هل بانقلاب عسكري؟ هل بهتافات بحناجر؟ أبدا. وقال الملك: ائتوني به. متى قال الملك هذا؟ لما رأى علمه الشرعي، ولما حقق التوحيد في نفسه ودعا إليه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا سر التمكين. لما رأى الملك رؤيا، أولها يوسف كما علمه الله، وحفظ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة. مصر فقط، كل بلاد العالم تعيش في أزمة إلا مصر، بفضل علم يوسف العلم الشرعي. لأجل ذلك قربه الملك، وهذا الذي يستحق أن يقرب، لا يقرب البطانة العفنة أهل النفاق والتصفيق. إنما الله عز وجل بيّن لنا في القرآن عناصر التمكين في الأرض. أقول أيها الإخوة، بعد هزيمة بدر التي لحقت بالمشركين في العام الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وطأ المدينة، العام الأول المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ووثيقة التعامل بين المسلمين وغير المسلمين، العام الأول استقرار الدولة، من العام الثاني إلى العام التاسع قبل موته جهاد في سبيل الله. سنة 32 هجرية بدر، 3 هجرية أحد، على كل سنة 9 هجرية تبوك، 5 هجرية الأحزاب، كل عام جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين. والحقيقة يا أخواني، لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك في غزوة بدر في يوم الفرقان، كما تعلمون لحق بهم هزيمة، وهزيمة ثقيلة ما أعدوا لها، هم على استعداد المواجهة والمسلمون خرجوا دون إعداد. لكن انظر إلى التمكين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. مستضعفون، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون عطاء الله سبحانه؟ نعم، بعد غزوة بدر عاد أبو سفيان بالقافلة التي نجا بها، وهنا قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم في بدر 70 من كبارهم، وأسر منهم 70، قتل 70 وأسر 70. أولما أصابتكم مصيبة، المصيبة هنا في الآية هي الهزيمة فيه أحد، قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها، أي أصبتم مثليها في غزوة بدر، أسرتم وقتلتم، أصبتم قبل ذلك مثليها. والمصيبة التي حلت في أحد مصيبة ومصائب عديد، منها إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ابن قمئة ابن قمأة قتل مصعب بن عمير، ومصعب شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع في أرض المعركة أنه قتل محمدا، وانتشر الخبر في الغزوة أن الرسول قد مات قتل، حتى أن بعض الصحابة جلس قعد، فمر عليهم أنس بن النضر قال لما تجلسون تقعدون؟ قالوا مات رسول الله، قال قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله، اللهم إني أبرأ إليك من صنيع هؤلاء الذين قعدوا، ومن صنيع هؤلاء المشركون. وظل يقاتل أنس بن النضر في يوم أحد حتى طعن أكثر من 80 طعنة في جسده، وفيه أنزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول سعد بن أبي وقاص الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السهام في يوم أحد، قال ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، النبي يقول سعد فداك أبي وأمي، يقول سعد ما كنت أحرص في يوم كحرصي على قتل أخي عتبة. أخوه عتبة ابن أبي وقاص كافرا، وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتسبب في جرح النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. النبي سال الدم من رأسه، النبي نزف الدم من فمه، النبي جرحت ركبته، النبي وقع في حفرة وأخذ يسلت الدم من على رأسه ويقول ما أفلح قوم سالوا دم نبيهم، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول سعد كنت حريصا في يوم أحد على قتل أخي عتبة، أقتله لأنه آذى رسول الله. العقيدة، انظر أيها الإخوة الكرام، جيش المشركين عاد من بدر والهزيمة على جبينه، فقرروا أن يثأروا لأنفسهم بحرب فاصلة أخرى، وكرسوا لذلك الجهود، وأنزل الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وإلى يومنا هذا الإنفاق حدث ولا حرج، الملايين بل بلايين الدولارات تنفق لأجل الصد عن سبيل الله، عن دعوة الله، عن دين الله، لأجل أن يلبس الحق بالباطل. كان ينفق من الألاف والملايين، حدث أبو سفيان وجه القافلة التي نجا بها يوم بدر إلى جيش في يوم أحد، حتى نجح المشركون في تعبئة عامة لجيش قوامه 3000 مقاتل، 3000 في أول عمر الدولة في المدينة، 3 هجري، سنة 3 هجرية، الدولة ما زالت فيه مهدها الأول النبي صلى الله عليه وسلم له عيون في مكة، العباس بن عبد المطلب أخذ الخطاب وطار إلى المدينة حتى قطع المسافة في مدة وجيزة لأجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد القوم للقائه في يوم أحد. فأعطى النبي الخطاب لأبي بن كعب يقرأ، لأن من معجزات نبينا أنه لا يقرأ ولا يكتب، وظل هكذا إلى أن مات. إلا القرآن، إلا القرآن يحفظه ولا ينسى منه شيئا، لأن الذي كفل أو تكفل بحفظه هو الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. لكن عندما تعمى البصيرة لا ترى النور. نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين جاء بهذه المعجزة الخالدة؟ قالوا طلع في كتب السابقين فاقتبس منها، اقتبس من التوراة والإنجيل ما شاء الله ما شاء الله، جاء يصحح ما فيها من أخطاء ويهيمن عليها ويضيف إليها. سبحان الله العظيم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، معجزة خالدة باقية لمن ألقى السمع وهو شهيد. أقول إخواني، دفع النبي الرسالة لأبي وأمره أن يكتم الخبر، وهذا فقه مهم. الفقه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فعين من يستخبر، من يتطلع أمر المشركين، يعد العدة ويخطط. والتخطيط سلاح قديم في القرآن، أما نحن المسلمون فنتخبط ولا نخطط. يوسف عليه السلام خطط، خطط لأهل مصر فقال فما حصدتم فزروه في سنبله. دي خطة، خطة صبعية في عام الرخاء، في عام الرخاء وعام العجاف لمواجهة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل غزواته يتحسس أمر من؟ العدو، حتى يقيم الخطة على نظام محكم. في غزوة الأحزاب بخلاف غزوة تبوك، غزوة تبوك كان الجو حارا جدا، حتى قال المنافقون لا تنفروا في الحر، حرارة فوق 50-60 درجة. أقول لك الأحزاب بعكسها كان الجو باردا جدا تحت الصفر، اللي أمي اتجنت. حتى قال رسول الله لأصحابه من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. لو سمعت أنت هذا، يأتيني بخبر المشركين يتحسس الأخبار عنهم ويضمن له أن يكون معي في الجنة. ما أجاب أحد من الصحابة لبرودة الجو، الكل يرتجف. أعادها النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، قال قم يا حذيفة. يقول حذيفة فما وجدت بدا من القيام، لأن رسول الله هو الذي يأمرني، قمت أرتجف من هول البرد شدته. فوضع النبي علي رداءه، ألبسه الرداء، فصرت كأنني في حمام ساخن. سبحان الله العظيم. وانطلق حذيفة وأتى بخبر القوم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. أنفقوا وماذا أعدوا؟ أخرجوا النساء، حتى تعلم أن الحرب بالنساء حرب قديمة، كما أخرجوها اليوم أخرجوها بالأمس، تغني خلف الجنود، سلاح قديم. وأعداء الدين علموا ذلك، أرادوا أن يدمروا الأمة بإخراج المرأة عن حيائها، عن عفتها، عن بيتها، عن حصنها. فصدروها في كل شيء، حتى في الإعلان عن سلعة تأتي لك امرأة عالية، حتى في لعبة كرة القدم الفريقان يصطفان والحكم بينهما، وتقدم الهدايا من؟ امرأة عارية. لماذا؟ ما علاقة المرأة بهذا؟ لابد أن تقد حتى تفتح نفوس اللاعبين للعب. نسأل الله العافية. استخفاف بعقول المسلمين، سلعة رخيصة جعلوها سلعة تباع وتشترى، سبحان الله العظيم. أما المرأة في إسلامنا حفظ، وقاية، حياء، نصونها، تقر في البيت، تربي الأولاد. ماذا فعلتم أنتم بهذه الحقوق؟ المهم إخوانا، بعد أيام ستشاهدون على الحوائط في كل بلاد المسلمين في مصر انتخبوا الأخت الفاضلة عفاف والأخت الفاضلة أمل، حياكم الله تعالى، لأجل ماذا؟ أن تمثل في البرطمان، نسأل الله العافية. وهناك من يخل عليه هذه المفاهيم ويدفع ويدفع، وأنا أستغرب، هل هناك رجل عنده حياء وعنده غيرة على عرضه يقبل أن تكون امرأته على الحوائط؟ نعم، باسم الإسلام. هناك من يدعي هذا باسم الإسلام، باسم الصوت الإسلامي، نسأل الله العافية. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم عاقل يتلو عليكم آيات ربكم سبحانه؟ أقول إخواني، أخرج المشركون النساء في غزوة أحد، كل واحد خرج معه من؟ زوجته. من كبارهم خرجت من؟ هند بنت عتبة. زوجة من؟ أبو سفيان بن حرب. وهند بنت عتبة لها قصة في غزوة أحد، لما أخذ أبو دجانة سيف رسول الله، حيث أخذ النبي سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، تراجع الكل. أبو دجانة أقبل وقال أنا أخذه بحقي يا رسول الله، ما هو حقه؟ قال أن تقاتل وأن تقتل به الأعداء حتى ينحني في يدك، يعني تكسره على رؤوسهم. أبو دجانة أخذت سيفه وبالفعل قام بهذه المهمة والوظيفة. يقول فوجدت صوتا يشجع المشركين، يرفع الروح المعنوية، فهويت عليه لأضربه، فإذا بها امرأة ترفع عن وجهها، هي من؟ هند بنت عتبة. يقول أبو دجانة فرفعت السيف عن رأسها وقلت أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة، سبحان الله العظيم. هذا هو الدين، ديننا دين الأمن، لا أمن للعالم إلا في هذا، ضد هذا الدين. المرأة لا تقتل، إسلامنا أمرنا بعدم قتل النساء حتى في الحروب، وعدم قتل الشيوخ، وعدم قتل الأطفال. نعم، استئمان. أقول إخواني، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعدادهم بروح المعنوية المرتفعة لهم، والحرب الإعلامية الخطيرة التي سخروا لها من قام بها خير قيام. الحرب الإعلامية دي مشكلة حتى في زمننا هذا، الحرب الإعلامية أشد الحروب على المسلمين، الحرب الإعلامية الخبيثة القذرة المستخدم فيها الكذب والبهتان والافتراء، هذا من صنع الأعداء. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وشاورهم، لأن الله يقول له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لكن الشورى كما قلت قبل ذلك لا تكون في كل أمر، إما تكون في الأمر الذي ليس فيه دليل شرعي، عند ذلك ولي الأمر يشاور، لكن يشاور من؟ أهل الحل والعقد، العلماء هم الذين يقولون برأيهم في القضايا النازلة التي ليس فيها نص شرعي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وشاورهم ماذا نفعل، هم يزحفون علينا بقوتهم عسكرية أكثر من 200 بعير، 700 فارس، سلاح شديد كثيرة، ماذا نفعل؟ قال بعض الصحابة يا رسول الله نقاتلهم من داخل بيوتنا في المدينة، نبقى في المدينة. ودي خطة لها دوافع، دافعها الأول أن العدو ليس على معرفة به المدينة، فأكيد 100% سيشتت، ثم سيقاتل معنا من؟ النساء والأطفال من البيوت، ثم سيجتهد المجاهدون في الدفاع. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن بيوتهم، البيوت هيخش البيوت فيها رؤية، هذا الأمر، هذا الرأي له رؤية. ثم العدو سيختلف يوما ما، إن عسكر في المدينة سيختلف، طال به الأمد سيختلف. بعض الصحابة قال يا رسول الله لا ننتظر بداخل المدينة، وإنما نخرج لهم حتى لا يقولوا أننا جبناء، جبنا عن الخروج. ومعظم الذين رأوا هذا الرأي كانوا لما يشهدوا إيه بدرة نفسهم يخرجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الرأيين، وكان مع الرأي الأول من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم لامع في عالم النفاق، نعم رئيس أركان المنافقين. حتى أن أهل النفاق لما تقرأ في غزوة تبوك تجد أن رجلا منافقا يسمى الجد بن قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت ذاهب إلى تبوك بعيدة عن المدينة 1000 كيلو 1043، وأنا أضعف أمام نساء بني الأصفر، نساء أوروبيات شقراوات، وكأن الجد ذاهب لرحلة سياحية يشاهد الإيه النساء. فأذن له رسول الله، أهل النفاق هكذا في كل وقت وفي كل حين يخذلون، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأنزل الله فيه قرآنا ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والمتتبع لحركة النفاق في المجتمع الإسلامي في القديم والحديث يجد أن هذا المرض من أخطر الأمراض على أمة الإسلام، مرض النفاق. أقول إخواني عبد الله بن أبي كان مع الرأي الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا في ليلة غزوة أحد. ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يومه؟ رأى بقرا يذبح، بقر، ورأى أن نقصا قد طرأ على مقدمة سيفه كسر، ورأى أنه وضع يده في جنة درع حصينة. فلما قام صلى الله عليه وسلم أول الرؤيا فقال أما البقر فهو كثير من أصحابي سيقتل في هذه الغزوة، وبالفعل قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن وحشي ابن حرب، حتى أن وحشي، تعرفون وحشي؟ قاتل من؟ حمزة. وكان يدخل بعد إسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام فينظر النبي إلى وجهه فيقول نحي عني وجهك يا وحشي، لا أريد أن أرى وجهك. قال يا رسول الله أسلمت لله رب العالمين. قال اذهب فقاتل في سبيل الله كما صددت في عن سبيل الله. قال وحشي فلما جاء يوم اليمامة بحثت عن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وصنف قرآنا أضحك منه الدنيا، كما أضحك البيت الأسود منه الدنيا الآن حينما صنف الفرقان في القديم والحديث أسلحة واحدة. يقول وحشي: فبحثت عن مسيلمة حتى قتلته بيدي بسيفي، ثم قلت الحمد لله الذي وفقني أن أقتل عدو الله كما قتلت ولي الله. معادلة. أقول إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه من أهل الحل والعقد في الخروج أو عدم الخروج، فرأى أن يخرج عليه الصلاة والسلام، رأى أن يخرج خارج المدينة، فدخل إلى حجرات إلى بيته ولبس درع الحرب وأداة الحرب واستعد صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن رسول الله. الصحابة يشكون الجوع فهو يشكو معهم، الصحابة يربطون حجرا فيربط هو حجرين، الصحابة يجلسون في المسجد فيجلس معهم، في هكذا يعيش مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ليس في معزل عنهم صلى الله عليه وسلم. إنما لما سمع هذه الآراء قرر أن يخرج خارج المدينة، وخرج على أصحابه، فقال كبار الصحابة أو قال عبد الله بن أبي على الأخص، يسمع رأي شباب ويترك رأي الكبار، لماذا يخرج؟ ولذلك تقرأ في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وكلمة ادفعوا مهمة، ادفعوا يعني كسروا الجمع، كونوا معنا تكسير الجمع في عين العدو. حتى خرج ابن أم مكتوم مع مقاتلين يوما يحمل الراية وهو أعمى وليس عليه قتال، فقيل له: يا ابن أم مكتوم عد، فأنت لست من أهل القتال والجهاد. قال: أردت أن أكثر جمع الموحدين. سبحان الله العظيم. لأن ذلك ترى المؤامرة الخبيثة على الحجاب واللحية، لأن هذا تكسير جمع، يزرع الرعب في صدورهم ويزلزل أركانهم. نعم، إن هذا الدين يوم أن يسمع به الأعداء يرتجفون من أتباع المنهج السلفي، مش أي منهج، منهج الضالة البدعية الحزبية إلى ضياع وإلى غير رجعة، إنما المنهج السلفي يزلزل أركان. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينصره. ولذلك في تبوك سمع الروم بقدوم رسول الله مع 30,000 من أصحابه ففروا، رغم كثرة عددهم 40,000، فروا دون مواجهة. هذا هو الأصل، الأصل هذا. الكبار قالوا: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك على الخروج، معك نقاتل في داخل المدينة لن نخرج، عادوا في الرأي شباب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي لبس درع الحرب أن يضع درعه حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. دي قضية مهمة، ثبات، عدم التردد، لأن التردد في القرار من القائد يزعزع الرعية، ارتجاف، قائد مرتجف في قراره، حزم وحسم، اتخذ قرارا انتهت. هيا. خرج الصحابة إلى أحد، وكان العدد في يوم خروجهم 1,000، معهم 600 من المنافقين، 300، ثلث الجيش. ابن أبي مشي في الطريق كصنيعتهم في كل زمان: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، على ما نقاتل وليس بيننا بين إخواننا قتال، ولماذا خرجنا؟ لا تخرجوا. وأخذ يخذل كفي يوم تبوك، في كل غزوة شأنهما في القديم والحديث جاء بعض الصحابة في يوم تبوك بصاع من تمر صدقة إعداد جيش العسرة في سبيل الله يتصدق بما يملك. قال المنافقون الله غني عن صاعك، هذا المال القليل الله غني عنه. جاء بعض الصحابة بمال كثير، قال المنافقون جاء به رياء وسمعة، لا الكثير عجبه ولا القليل. شأن المنافقين هكذا. قل لنا سبحان الله العظيم، النقاب أصبح هو الآن في مصر سبب الزلزال والبطالة والفرز الخنازير تناوله في ما ليست لهم قضية إلا النقاب النقاب النقاب ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. ما هذا الذي نسمع؟ ما هذا الذي نرى؟ سبحان الله العظيم، العفاف والحجاب والحياء تتخذونه سلعة تناقشونها. أقول أيها الإخوة الكرام، نفس الدور قام به في غزوة أحد عبد الله بن أبي، وبالفعل نجح في أن يعود ب300 في وسط الطريق من الجيش. تبعهم من؟ تبعهم عبد الله ابن حرام، هذا اسم لابد أن يحفظ، هو والد من؟ جابر. وما أدراك ما ابن حرام؟ أول صحابي سقط في غزوة أحد، صدق الله فصدقه الله، إذ الشهادة عطاء رزق من الله عز وجل، رزق من الله لمن أراد سبحانه. في نهاية الغزوة كما أخرج البخاري أرسل إلى ولده جابر، قال إلى جابر إني ذاهب إلى الغزوة غدا مع رسول الله، وإني أشعر يا ولدي أني سأموت في هذه الغزوة، عندي شعور، ماذا تريد يا أبي؟ قال يا ولدي إن علي دين فاقضه عني. علي دين، الصحابة عليهم إيه؟ ديون، أصحاب الملايين والملايين والمليارات. أعطوا كل لاعب في المنتخب القومي لحد الوقت 3 أرانب، لسه مش عارف الأرنب الرابع سيأتي أم لم يأتي، لأجل أنه فتح، نسأل الله العافية. أمور عجيبة أخوانا، يوم أن تكون السيادة والريادة للإعلاميين والفنانين والراقصين واللاعبين والعلماء في ذيل المجتمع. قل عليه السلام، عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا همج رعاع، كما قال علي بن أبي طالب همج الرعاع يميلون مع كل ناعق. واعتبر بما رأيت في مباراة الأمس بين مصر وغانا، يوم أن فازت مصر على غانا ماذا فعلوا؟ الدنيا كلها إيه؟ والنساء والأطفال من فوق ومن تحت، مصر كلها اتقلبت. إيه في أخوانا؟ الحمد لله رب العالمين، فتح الإسلامي لمصر، نسأل الله العافية. هذا يشير إلى خفة العقول، أنت تتحدث الآن مع هذه العقول. أقول إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام، وقال واستوصي بأخواتك يا ابني يا ولدي خيرا، فإن له 9 من البنات مات عنهم رحمه الله تعالى، وترك ولدا وحيدا هو جابر، حتى أن جابر تزوج امرأة يعني سبق لها الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم لجابر ألا بكر تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك، فأخبره أن أباه قد ترك له هذا العدد الكبير من الأخوات، فأتى بامرأة يعني تحكمهن وتسيطر عليهن، فأقره النبي على فعله. المهم أيها الإخوة، عبد الله بن حرام سار خلف المنافقين يناديهم يا قوم عودوا مع رسول الله، لا تخذلون، لا تنقصون العدد، عدد المسلمين. فأصروا على أن يعودوا إلى المدينة. قال قاتلكم الله، غنى الله رسوله عنكم. ثم عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أيها الإخوة الكرام، النبي أخذ من التدابير الوقيعة للنصر على الأعداء، فأتى 50 من أصحابه، وعلى رأسهم من؟ عبد الله ابن جبير وجعل الخمسين على جبل الرماح المواجه لجبل أحد، قال لهم كونوا هنا احموا ظهورنا لا تبرحوا الجبل، وإن رأيتمونا قد هزمناهم لا تبرحوا الجبل، إن هزمنا لا تبرحوا الجبل، في كل الأحوال لا تتركوا إلا بأمري لكم، إلا بأمري، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تأويل، لكن التأويل هو الذي أفسد الأمة، تأويل فاسد. يوم أن قال الله لبني إسرائيل وقولوا حطة النخل ادخلوا الباب سجدا، يعني ركوعا كما قال المفسرون، وقولوا حطة بيت المقدس، فدخلوا على مقاعدهم وقالوا حطة، فأولوا في الفعل وأولوا في القول. أساتذة التحريف هم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره واضح للرماة بعدم ترك الجبل. قامت الغزوة إخواني وانتصر المسلمون في بداية القتال، إذ أن الروح المعنوية كانت مرتفعة، ولما انتصر المسلمون ترك المشركون خلفهم الغنائم، آه من الغنائم، آه يوم أن تدخل الغنائم في أي عمل إسلامي تفسده. قال الرماة بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة، قال ابن جبير له أنسيتم أمر رسول الله؟ إن أمر رسول الله لكم بعدم ترك الجبل، أمر وأمر واضح بين. فعادوا إلى ما قالوا الغنيمة، ألا سيقتسم الناس الغنائم ونحن لا حظ لنا في الغنائم؟ فنزل 40 صحابي من أعلى الجبل وتركوا 10 فقط على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما حدث بعد ذلك أيها الإخوة، صدق الله، قل هو من عند أنفسكم، ما حل بالمسلمين من عند أنفسها، أي مرض أي تقهقر للمسلمين بسبب تخليهم عن المنهج الذي رسمه الله والذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، واتعظ بحال خالد في يوم أحد، كان على الكفر ولكنه في مؤته ماذا صنع بالمشركين. خالد ابن الوليد الذي سماه رسول الله سيف الله المسلول، هذا يشير إلى تقلب القلوب. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على، ثم اتعظ بحال سحرة فرعون الذين جاءوا في الصباح يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعزة من؟ فرعون في الصباح، ثم سألوا عن الأجر، أئن لنا لأجرا، يبحثون عن الأجر إيه؟ المادي فضلا عن وجاهة. في الصباح كانوا كذلك. قال ابن عباس أصبحوا كفارا وأمسوا في جنة الله، تغير سبحان الله في وقت قصير جدا. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قال بعض المفسرين لما سجدوا رأوا منازلهم في الجنة، عند ذلك اقضي ما أنت قاض. نعم، لو قست الفترة الزمنية بين صباحهم وبين قولهم هذا لعلمت أن القلوب بيد علام الغيوب يقلبها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خالد بن الوليد رأى الجبل قد تعرى وانشغل الرماة بالغنيمة، فاستدار بالمشركين معه من خلف الجبل، ف فأصبح المسلمون بين قوتين محاصرون من الأمام والخلف. عند ذلك أيها الإخوة شاع كما قلت خبر موت النبي، وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أقول أيها الإخوة فر بعض الصحابة إلى المدينة، صعد بعضهم إلى أعلى الجبل، جلس قعد بعضهم على الأرض من هول الصدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. من الذين وقفوا يدافعون عن رسول الله؟ طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة، دوره في غزوة أحد. طلحة ابن عبيد الله هو الذي قام لكعب بن مالك لما أنزل الله توبة كعب على رسوله في غزوة تبوك، في قوله سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظلوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول كعب بن مالك: قام لي طلحة ابن عبيد الله واحتضنني على باب مسجد رسول الله وهنأني بتوبة الله عليه، والله لا أنساها لطلحة، لا أنسى هذا الموقف له. طلحة بن عبيد الله قام يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأة تسمى نسيبة الأنصارية قامت تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموقف أيها الإخوة الكرام استطاع المشركون أن يصلوا إلى شخص رسول الله، كما قلت لكم استطاع أن يصلوا إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التخلي عن المنهج، انظر إلى المعصية ماذا تفعل بحال الأمة. معصية واحدة، مخالفة واحدة، هي مخالفة الرماة. كم تخالف الأمة اليوم من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا المسكين من يعتقد أن الله سيمكن لهذا الجيل، كيف يأتي التمكين لأمة هذا شأنها وهذا وضعها؟ المعاصي كما لا تخفى عليك، بل حرب لله ولرسوله. ألم يقل ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أليست تدخل المجتمعات اليوم في حرب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، التف المشركون على المسلمين بعد مخالفة الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا 70 من أصحاب رسول الله. من الذين قتلوا في غزوة أحد؟ احصرهم، أسماء لابد أن تحفظها. أولهم أشهرهم مصعب بن عمير، مصعب الخير، فتى قريش المدلل. دخل مصعب في دين الله عز وجل وهو من أغنى أغنياء قريش، ولما مات لم يجد له كفنا يواروه فيه إلا شيئا يسيرا، إذا غطى أعلاه بدا أسفله وإذا غطى أسفله بدا أعلاه. هذا قول عبد الرحمن بن عوف يوم أن كان صائما رضي الله عنه، وجاءت له زوجته بإناء به لبن، في البخاري الحديث. فقبل أن يفطر وقبل أن يشرب نظر إلى الإناء وقال: ارفعوا الطعام، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. قتل أخي مصعب في غزوة أحد فلم نجد له كفنا نواريه فيه إلا شيئا يسيرا، إذا غطى أعلاه بدا أسفله وإذا غطى أسفله بدأ أعلاه، فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا أعلاه وأتموا على أسفله بورق الشجر. هذا مصعب بن عمير. قتل أيضا في هذه الغزوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أيها الإخوة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، وكما قلت الذي قتله وحشي. النبي رد في يوم هذه الغزوة أكثر من 15 شاب صغير، منهم ابن عمر، زيد بن ثابت، كلهم خرج للجهاد مع رسول الله، فردهم لأنهم ليسوا لم يكونوا على القدرة القتالية، لم يصلوا إلى السن الذي يؤهل لهم القتال. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج، صحابي جليل 15 سنة، فقال سمر بن جندب: يا رسول الله، تردني وقد أجزت رافعا؟ قال: ما الأمر؟ قال: أنا أصرع رافع، أنا أتغلب عليه، أنظرت إلى حرص الأطفال والغلمان على الموت في سبيل الله، على الجهاد والقتال؟ عز يا أخ، كرامة. قال ابن قدامة: لما تحتل التتار أرض المسلمين، وقف في بغداد في بيت المقدس يناشد الأمة الجهاد ودفع الأعداء، فقامت له امرأة من خلفه بعد أن انصرف من المسجد، لحقت به، قالت: يا ابن قدامة، لا أملك أن أجاهد مع الرجال، خذ ضفيرتي هذه، ضفيرة طويلة، واصنعها لجامل لفرسك في أرض المعركة. هذا يعني جهد مقل. فانطلق ابن قدامة فلحق به صبي صغير، قال: عد يا أيها الغلام، فلا قوة لك على المعركة. قال: أستعنفك بالله أن تأخذني معك. أخذك معي فين يا ابن عد؟ قال: أستحلفك بالله. قال: من شرط واحد. قال: ما هو الشرط؟ قال: إن مت أن تكون شفيعا لي يوم الأرض على الله. سبحان الله العظيم. فدخل الصبي بجوار ابن قدامة، علماء يا أخي ربانيون، سبحان الله العظيم، لم يخرجوا إلى الأرض. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة. فلما أعطى ابن قدامة ذلك الغلام سهاما، نفذت منه السهام وقتل، سقط بجواره. فهوى عليه ابن قدامة يقول له: لا تنسى العهد والميثاق. ما هو؟ قال: أن تشفع لي عند الله يوم لقاء الله سبحانه. فأخرج من جيبه شيئا وقال: يا ابن قدامة، خذ هذا الشيء واعطه أمي. قال: من أمك يا ولدي؟ قال: أنا ابن صاحبة الضفيرة. سبحان الله العظيم، كأنها أرضعته يوم أن وضعته العزة والكرامة. هكذا كانوا يربون أبناءهم. رافع بن خديج أجازه رسول الله، فسمرة قال: يا رسول الله، أنا أسرع رافعة. فعقد النبي مصارعة بين رافع ومن؟ وسمرة. فصرع سمرة رافعة، يعني إيه؟ على الأرض. فأجاز النبي من؟ سمرة. أرأيت الحرص؟ في تبوك يأتي بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، احملنا على شيء نقاتل عليه معك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وتوقف هنا أخي. الحمد لله رب العالمين، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أقول في غزوة تبوك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ما يحملهم عليه، فقر عالوا وأعينهم تفيض من الدمع. والسؤال الآن، لما يبكي هؤلاء لعدم خروجهم في سبيل الله لملاقاة العدو؟ أما الأمة اليوم خلدت إلى الأرض وانقسمت وتفرقت، لأجل ذلك صدق الفاروق عمر حينما قال: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بالطبع الذل في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. في هذه الغزوة قتل أيضا ابن الجموح، وابن الجموح رجل أعرج، وليس على الأعرج حرج، حرج في أمر القتال والجهاد، لكن أفهم البعض من المسلمين إذا ظلمه أعرج مثلا يقول ليس على الأعرج حرج. لا، الآية تتعلق بأمر الإيه؟ الجهاد. فلما عرف أنه معذور قال: أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. حرص. وقتل في هذه الغزوة أيضا حنظلة، وتعرفون حنظلة غسيل الملائكة. أيها الإخوة الكرام الأحباب، حديث القرآن عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام حديث ماتع، فيه الكثير من الآداب والأحكام والعقائد. ولذلك قال علي بن الحسن: كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. لماذا؟ لأن المغازي فيها الشرف والعز، عودة إلى سيادة الأمة وإلى ريادتها. في الختام أقول: بالنظر إلى الغزوات تجد أن المسلمين انتصروا في بدر وهم قلة، 315. أكبر عدد لهم في تبوك كم؟ 30,000. في أحد 700. في الأحزاب 3,000. فتح مكة 10,000. اعقد مقارنة بين هذا العدد وبين عدد المسلمين اليوم، 1.5 مليار. ما شاء الله ما شاء الله، وساء كوساء السيل. يوم حنين قال بعضهم لبعض: لن نغلب اليوم من ايه؟ من كثرة. يعني ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم، كثرة على الكبير على المشركين، فماذا صنع؟ الكسرة. لا ينتصر المسلمون بكثرة عددهم، وإنما ينتصر المسلمون بشيء واحد، هو ذل العبودية لله عز وجل وتحقيق التوحيد والعلم الشرعي، الثلاثة مع بعض متمعة تمكن عباد الله في الأرض. شكى بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، جاءهم موسى في مصر، بنو إسرائيل كانوا يسكنون هنا، فقالوا: يا موسى، فرعون ذبح أبناءنا ذكور واستحيا نساءنا واستخدمنا عبيدا في قصوره، أذلنا فرعون. فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. حدد لهم موسى المنهج، لأن هذا المنهج يغيب عن الكثير في واقعنا. ما قال لهم موسى: هيا نقوم ثورة ضد فرعون، أو بانقلاب عسكري ضد الفراعنة، أو مظاهرة تندد بسقوط حكم فرعون. قال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. منهج نبوي واضح يجب أن يكون واضحا في الأذهان والعقول. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم مكن دينك في الأرض يا ربنا، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومربا غير فاضح. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك. اجعل سأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وبعد أيها الأحبة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان خيرا على ما ذكرنا به، وقد ذكرنا ببعض الدروس المستفادة من غزوة أحد، وأهمها أن المعصية هي سبب الهزيمة والقتلان، وأن التوحيد هو سبب النصر والتمكين. المعصية هي سبب الهزيمة والقتلان، والطاعة والتوحيد هي سبب التمكين. فإذا أردنا أن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا ما وعدنا من النصر، فعلينا أن نفي بالشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شريطة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد هو سبب النصر على الأعداء، وسبب التمكين في الأرض، وهو سبب قيام الدولة الإسلامية وعودة الخلافة الإسلامية الراشدة التي ترفرف أعلامها على بقاع الأرض كلها، كما كانت ترفرف قبل عام 1924 حين سقطت الخلافة العثمانية. فالتوحيد هو الحل الوحيد، التوحيد هو الحل الوحيد، هكذا قال شيخنا جزاه الله خيرا. التوحيد هو الحل الوحيد، والتوحيد هو الحل الوحيد. هدية مجلة التوحيد الجديدة خرج المجد. التوحيد هو الحل الوحيد، رسالة توزع مجانا هدية مع مجلة التوحيد، العدد الجديد، عدد ربيع وصل أول مرة المسجد، العدد موجود ومعاه رسالة التوحيد هو الحل الوحيد. فاحرصوا جميعا بارك الله فيكم على أخذ مجلتكم ومعها الهدية، وانتفعوا بالمجلة والهدية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق الوعي التوحيد حتى يحقق لنا ما وعدنا من التمكين. شكر الله لفضيلة الشيخ، وجعل خطواتي في ميزان حسناته من تقوس آخر محافظات الشرقية إلى آخر قرية في القرى الغربية، كل ذلك بصحبة حسناته إن شاء الله، ودائما نلقاه في رحاب مجمعنا مجمع نور التوحيد ببلده الثاني الشين. شكر الله سعيكم وحرصكم على حضوركم، وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.